ثم السبيل يسره. لأن من الممكن ان هو يبدأ خلقك وبعد ذلك يترك حرا مشاعا تفعل ما تشاء. قال لك لا، ضربت بقى، هو خلقك بقدرته ثم امدك بقيوميته، يعني ما انتش هتستغنى عنه، ما انتش هتستغني عنه. ولذلك لما يجي يمتن الحق سبحانه وتعالى في سورة الواقعة يمتن بالخلق اولا ثم يمتن بوسائل البقاء ثانيا. الخلق طبعا عرفنا خلقه ايه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اذا شاء انشره. وبعدين حيقول انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. اذا دي مقومات الايه، استبقاء الحياة. لما تيجي سورة الواقع تقول تعملها فصول، افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت. ذكر الايجاد وذكر ما يهدم الايجاد. افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وبعدين اجل الخلق، وبعدين يجي الاستبقاء، افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن. مسيك نتيجة الاستقراء ليأخذ ابن دي دي دي. والمهم انه لا يجد معارضا في دعوة من هذه الدعوة ابدا، بأي معارض في دعوة من هذه الدعوة. والعجيب انه في الاية الاولى ما تمنون ذكر ايجاد الحياة ثم ذكر ما يهدم هذه الحياة وهو الموت، وفي ايجاد الحر الزرع ما تحرصون اانتم تزرعونه ام نحن زرع لو نشاء لجعلناه حطاما، يبقى ما يفنيه. وده اللي بيحصل، قوم من الاقوام يعدوا يزرعوا والزرع يجيب ويصفر ويدي ويخضر ويدي ثمر وبتاع، وبعدين تجي له جائحه من الجوائح تنتهي. وبعدين يجي بقى اذا اعطى الزرع وما يفسده، وبعدين اعطى الميه وقال لك برضه وما يفسده، لو نشاء جعلناه اجاجا. وجاء في حته النار امتن بها ولم يذكر ما يفسدها، افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. ما قالش فيها لو نشاء لجعلناها بردا، لو نشاء لجعلناها لاخمدناها. ليه؟ لانه اراد ان تظل تذكره بنار الاخره، فلم يذكر ما يفسد هذه النار لانها موصوله الى يوم القيامه. فجاء في هذه الصوره وقال من اي مما خلق من ماء، لا قتل الانسان ايه ما اكثره، من اي شيء خلقه، من نطفه. شوف الجواب بتاعه رحمه من الله، لو كان يقول من اي شيء خلق كنا هنتلبك، من اي شيء خلقه، من نطفه خلق. ثم يطلقها اطلاقا ياتي بعد ذلك العلم التشريحي او العلم المعملي او البتاع، ويثبت المسائل كما قالها الحق سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. السبيل يسره لم يقل سبيله يسره أو ثم يسره سبيله، لأن منطق الآية لو كان على الصورة الثانية بتاعت الإضافة بالتعريف بالإضافة كان يبقى إن كل واحد ماشي في طريق يبقى ميسر له. ولذلك الناس يجب أن تفهم جيدا كل ميسر لما خلق له، كل يعني أنت ميسر لأن تقول بلسانك لا إله إلا الله، وميسر عند الكافر أن يقول الله لا وجود له والعياذ بالله. لا فيد بيعصى ولا فيد بيعصى. ميسر يدك تستطيع أن تضرب بها إنسان، وتستطيع أن تقيل بها عسرة إنسان. الله. إذا ثم السبيل يسر، لو قال سبيله كان السبيل اللي يسلك الإنسان يقول هو ده اللي ربنا ميسرنا إليه، لا، الله يسره السبيل على إطلاق، فيستطيع أن يكون خيرا ويستطيع أن يكون شريرا. يبقى إذا أنت لما تختار ما بتختارش شيء ربنا ما خلقش لك صلاحية له، بل خلقك صالحا لهذا وصالحا

أنا مش معنى خلقت فيكم الحياة فانطلقتم مني ولا قدرة لي عليكم بعد ذلك، لا، أنا موتكم وحترجعوا لي تاني، أنا حموتكم وحترجعوا لي تاني. يعني مثلا زي ما واحد تديله نعمة من النعم، أنت حر في أن تعطيها أو لا تعطيها، وما ذلك تديله النعم فيكفر بيك وإلى آخر، لأنه أنك لن تكون لك قدرة علي. إنما ربنا بيقول لي أنا ما خلقتكش من نطفة بسيطة كده وعملتك التكوين العظيم دي، وبعدين أنت انفلتت من قدرتي عشان تنفذ بنعمي وتنتهي المسألة، لا، برضو زي ما هوتك الحياة أخضر أسلوبك الحياة، فما خدتنيش ما عبدتنيش وآمنت بي شكرا على ما فعلت لك، فاعبدني وآمن بي خوفا. يبقى ديك رغب وديا رغب، ثم أمات وفقر. يعني العجيب أن تكفر. أنا ما كنتوش مدركين لنعمي وأنني خلقتكم من كذا وكذا وتسترتكم السبيل، فأمدوا بي عشان حترجعوا لي تاني.